صح وليس غفارا، يعني بدليل واستغفره يعني. واستغفره تكون غفاره مش توابه يعني. ايوه نعم. ما في الواحد ما عايز يعلق على القران، لكن يعني ملاحظه دقيقه انا اهنئك عليها. حاضر حاضر، شكرا جزيلا. شكرا اخي محمد من ابو ظبي، بارك الله فيك حفظك الله ورعاك سيدي. الى الاردن اخونا الجليل عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا سيدي، يعطيك العافيه سيدي، واياكم باذن الله تعالى. اباب الله عليكم الصحه والعافيه، وعلينا كمان ولك مثل ذلك وزياده، تزيدونا من هذا الكنوز المخفيه علينا هذه، رضي الله عنك. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. معالي دكتور كيف حالك سيدي؟ الله يحفظك. معالي ان شاء الله في الارض ومعالي في الجنه باذن الله. يا رب امين. ادعو الله ان تكون الغرفه مقامك في الجنه يا سيدي، ولك ان شاء الله مثل ذلك. السلام عليكم مهندس محمد. سيدي حفظك الله ورعاك. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا مستخرج الكنوز؟ الله يبارك فيك. المحاورين رضي الله عنك وارضاك سيدي، حفظك الله ورعاك. ملاحظه صغيره. تفضل. دائما تتكلم انت بتحكي عن بساط الوقت الذي ينسحب من تحت اقدامنا. ألا يوجد بساط أطول ولو قليلا من هذا البساط تبعنا هذا؟ يعني مثل بساط كرة القدم أو أي فيلم، يعني الكل متعطش للبرنامج تبعكم، يعني المكالمات اللي عمالها تردكوا من معمور من كافة بلاد العالم، يعني عمالها بتبين أنه الكل متعطش عشان البرنامج تبعكم، وطبعا وبعض البرامج الدينية الأخرى. يعني أنتم عمالكم بتبينون الجمال والروعة والدقة الموجودة في كتابنا الكريم، شاف من سواء من حيث اللغة مثل الدكتور فاضل أجله الله، ومن حيث التفسير والتوعية الدنيوية والتوعية للآخرة. نتمنى باسمي يعني وباسم جميع المشاهدين أنه تبدعونا بهذه الكنوز وتطيلوا وقت البرنامج شوي، يعني كما وتمنى عليك يا أخي محمد أن تعاود شاف لمحاورة الدكتور عمر عبد الكافي في برنامجه الأسبوعي، مش مثل أول يعني يظل لحاله، لأنك ما شاء الله تستخرج شو في عنده وتتكلم نيابة عنا إحنا المشاهدين. الله يبارك في حضرتك، أنت سيدنا وتاج رأسنا والله، ربنا يخليك. نتمنى يا سيدي كمان بلكي إذا في إمكانية استضافة الدكتور زغلول والدكتور محمد هداية، حيث أنه هذول كملوا بعض خليتهم في تفسير ووضع اللمسات البيانية يعني للكتاب الكريم. وأملنا كبير طبعا في محطة الشارقة هسه أنه تطول هالبساطة شوية، ونتمنى كمان أنه يكون سمو الأمير سلطان يعني عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن يستمعنا ويدعم ما أبديته من ملاحظة، وأن تكون في ميزان حسناته في ميزان حسناتكم إن شاء الله، ويعطيكم العافية يا سيدي، والله يجزيكم كل خير عن أمة محمد كليتها. عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك سيدي لا فضفك، حفظك الله ورعاك، وكل سلامتنا وتحياتنا لشعب الأردن الشقيق، هذا الشعب العزيز الذي نفخر به دائما. شكرا لك سيدي. انسحب بساط الوقت من الأقدام. يعني مضطر أن أقولها حقيقة، لكن نعدك أن نرفع الأمر الإدارة بإذن الله تعالى، وسيد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القسيم لا يقل جهدا لخدمة المشاهدين والمستمعين، رغبتك ستصل إليه عن طريق البرنامج، وإدارة التلفاز أيضا هي لكم وبكم في وسطكم دائما، نعلو بكم وندخل بيوتكم نحن الأمناء. شكرا سيدي الدكتور فاضل، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك سيدي. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية، أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.